بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. لقاؤنا هذه الليلة بإذن الله في باب ظن وأخواتها. يقول ابن مالك رحمه الله: انصب بفعل القلب جزء ابتداء، أعني رأى خال علمت وجد، ظن حسبت وزعمت معد، حجى درى وجعل اللذك اعتقد، وهب تعلم، والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو الذي يدخل على المبتدأ والخبر، فينصب المبتدأ مفعولا أولا والخبر مفعولا ثانيا، فهو من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. قال: انصب بفعل القلب. هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين: أفعال قلوب وأفعال تحويل. وأفعال القلوب منها ما هو يقين، ومنها ما هو رجحان ظن، وأفعال التحويل بعد ذلك تأتينا. قال: انصب بفعل القلب جزء أي ابتداء. بدأ بأفعال القلوب، انصب بهذه الأفعال جزء أي ابتداء، يعني المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويكون مفعولا أولا لها، وتنصب الخبر ويكون مفعولا ثانيا لها. طيب، ما هذه الأفعال؟ ما يعني ما هي هذه الأفعال؟ قال: أعني رأى. بدأ الآن يبين لك أفعال القلوب التي صدر فيها البيت أو صدر البيت الأول. قال: أعني رأى. رأى طبعا العلمية كما سيأتينا أن رأى تنصب مفعولا واحدا إذا كانت بصرية أو كانت من الفكر، يعني عندما تقول رأيت الكتابة هذه بصرية أو من الفكر، رأيت الحل لكذا هو كذا، فهذه. لكن إن كانت رأى العلمية فإنها تنصب مفعولين، قد تكون تفيد اليقين وقد تكون تفيد الظن، كما قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه هنا يظنونه، فهي داخل بأفعال إيش؟ القلوب. ونراه قريبا هنا من اليقين، ونعلمه قريبا. فرأى إذا كانت معنى علم أو معنى ظن فأنا تنصب مفعولين. طبعا أين المفعولان؟ إنهم يرونه، الها المفعول الأول، ضمير متصل مبني على الظن في محل نصب مفعول به أول، وبعيدا مفعول ثاني. ثم قال: خال. إن أعني رأى خال، خال معنى ظن. وقد تأتي للعلم أيضا هي تنصب مفعولين. علمت أيضا علم تنصب مفعولين، وستأتينا أنها إذا كانت بمعنى عرفت فأنها تنصب مفعولا واحد، سيبين المؤلف هذا. عندما تقول علمت المسألة يعني عرفت المسألة. طيب، وعلمت وجد، أيضا وجد علمية تفيد إيش؟ العلم، تفيد العلم، فهي أيضا تنصب مفعولين. ظن أيضا من أفعال القلوب، هي تنصب مفعولين، وسيأتينا أنها إذا كانت بمعنى اتهم فأنا تنصب مفعولا واحدا. حسبت بمعنى ظن، أيضا هذه من أفعال القلوب تنصب مفعولين. وزعمت بمعنى ظن، أيضا تنصب إيش؟ مفعولين. معد، قال معد، عد أيضا بمعنى الظن تنصب إيش؟ مفعولين. إن كانت من العد الحساب فهي تنصب مفعولا واحدة، تقول عددت النقود، فهذه تنصب مفعولين. لكن إذا كانت قلبية، عددت الرأي سديدا. فهنا تنصب مفعولين. قال حجى، أيضا حجى تفيد الظن وهي من أفعال القلوب وتنصب مفعولين، لكن كانت من غلبة في الحجة فهي تنصب مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا. ثم قال درى، أيضا درى معنى علم، معنى علم، تنصب مفعولين، لكن الغالب المفعول الثاني يتعدى بالباء حرف جر، كما قال تعالى ولا أدراكم به. وجعل الذك اعتقد، وجعل أيضا من أفعال القلوب، لكن إذا كانت بمعنى اعتقد لا بمعنى التحويل كما سيأتينا، فهي تكون من أفعال القلوب إذا كانت بمعنى الاعتقاد. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هنا اعتقدوا، فتكون هنا جعل قلبية. أين المفعول الأول لها؟ الملائكة. يعني لو أردنا نعرب هذه الجملة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا طبعا جعل فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بماذا؟ بواو الجماعة والألف فارقة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. متى نضع الألف هذه بعد الواو؟ يخطئ كثير من الناس ويضع الألف دائما بعد الواو، ولا توضع هذه الألف دائما بعد الواو. إذا كانت لواو الجماعة نعم توضع بعد الواو، يعني جعلوا قرأوا فهموا، لكن إذا كانت لفعل واحد فإنها ما توضع، يعني المسلم يدعو ربه، هنا ما تضع الألف بعد الواو. وبعض الناس يضع دائما الألف بعد الواو، هذه الألف نضعها حتى تكون فارقة لنبين أن هذه الألف بعد واو للجماعة، لكن إذا لم تكن كذلك فلا نضع الألف. ثم قال وهب تعلم، يعني كذلك هب تعلم من أفعال القلوب. هب طبعا تفيد الظن، هب زيدا قائما، وهكذا تعلم معنى علم. وهب وتعلم كما سيأتينا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أنها ما تأتي إلا بصيغة الأمر فقط، بخلاف بقية أفعال القلوب فنتأتي بصيغة المضارع والماضي، لكن هب وتعلم فقط تأتي بصيغة الأمر. ثم قال بعد أن فرغ من أعمال من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، قال والتي كصير أيضا، يعني كذلك الأفعال التي كصير بالمعنى، يعني حول التحويل. قال والتي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، يعني كذلك أفعال التحويل فإنك تنصب بها جزئي الابتداء، تنصب المبتدا ويكون مفعولا أولا، وتنصب الخبر ويكون مفعولا ثانيا. أفعال التحويل هنا لم يذكرها المؤلف رحمه تعالى، لكن جعل معنى حول، فجعلناه هباء منثورا. طبعا الهاء مفعول أول، هباء مفعول ثاني. كذلك ترك، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعض، هذا المفعول الأول، يموج جملة هذه المفعول ثاني. أيضا اتخذ، هذه من أفعال التحويل، اتخذ الله إبراهيم خليلا، فإبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثاني. إذن الأفعال التي بمعنى صير فإنها تنصب مفعولين مثل أفعال القلوب، لكن هذين المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. نعم، هنا جعل التي أشرنا إليها سابقا وهي بمعنى اعتقد، قلنا هذه من أفعال القلوب، بخلاف جعل التي معنى حول فإنها من أفعال التحويل، فإنها من أفعال التحويل. لكن جعل لو كانت بمعنى أوجد فإنها تنصب مفعولا واحدا، ما تنصب مفعولين، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وجعل يعني أوجد الظلمات والنور، فهنا تنصب مفعولا واحدا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له ذكر. يقول وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، يعني هناك بحث اسمه في هذا الباب اسمه التعليق والإلغاء. هذه الأفعال تنقسم من حيث العمل إلى ثلاث أقسام: الإعمال والإلغاء والتعليق. الإعمال أي تنصب مفعولين وهو الأصل، الإلغاء أي أنها لا تعمل لا لفظا ولا معنى، تلغى تماما. والتعليق لا تعمل لفظا ولكن تعمل معنى. هذه الفروق بين هذه الأحوال الثلاثة: الإعمال والإلغاء والتعليق. قال وخص بالتعليق والإلغاء، يعني هذا التعليق والإلغاء ليس في كل أفعال هذا الباب. قال خص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، يعني كل الأفعال ذكر لك المؤلف رحمه تعالى قبل هب، قبل هب، وهي رأى وقال وعلم ووجد وظن وحسب وزعم وعد وحجى ودرى وجعل. هذه الأفعال خصها بالتعليق والإلغاء، لكن من بعد هب، هب وتعلم، وأيضا أفعال التحويل فإنها لا تدخل في هذا البحث. هذا البحث خاص بأفعال القلوب التي ذكرها المؤلف قبل الفعل هب، ولهذا قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. ثم قال والأمر هب قد ألزم. هب كما أشرت قبل قليل أنها لا تتصرف وإنما تلزم صيغة الأمر، لهذا هنا قال والأمر هب قد ألزم. ألزم هذا الفعل هب صيغة الأمر فقط. قال كذا تعلم، أيضا تعلم مثل هب، لا تتصرف وإنما تلزم صيغة الأمر، ولهذا لا يتعلق فيها التعليق والإلغاء. ثم قال ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له ذكر، يعني غير الماضي من الأفعال الأخرى التي هي غير هب وتعلم، المضارع، الأمر، فإنه يعمل، ولهذا هي تتصرف، ولهذا هي تتصرف. تقول في ظن يظن، وتقول ظن، يعني سواء كان أو ظن، سواء كان أمر، ظن زيدا قائما، يظن زيدا قائما، ظن زيدا قائما، فإنها تعمل على هذه الأحوال في التصريف. ثم قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء، يعني يقول الإلغاء جائز بخلاف التعليق فإنه لازم، فإنه لازم كما سيقول المؤلف والتزم التعليق أو والتزم التعليق، كلاهما صحيح. فالتعليق لازم لكن الإلغاء جائز. قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء، يعني ما يكون هذا الفعل في أول الكلام، فما يكون الإلغاء إذا قلت مثلا ظننت زيدا قائما، هنا الفعل جاء في أول الكلام ما يكون الإلغاء، وإنما يكون الإلغاء إذا كان الفعل في وسط الجزئين أو كان في الأخير. تقول زيد قائم ظننت، أو زيد ظننت قائم، فيكون الفعل في الوسط أو في الأخير، فهنا يجوز الإلغاء بخلاف لو كان في أول الكلام. طيب إذا كان في أول الكلام، قال إذا جاءك الفعل في أول الكلام وفيه إلغاء في ظاهر العبارة، يعني مثلا ظننت زيد قائم، قال هنا لك خياران: وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء، يعني إما تجعل هناك ضمير شان، يعني كأن الجملة ظننته زيد قائم، فتصبح الهاء ضمير الشان هذا مفعول أول والجملة مفعول ثاني، أو لام ابتداء تعليق ظننته لزيد قائم، كما سيأتينا لام الابتداء من أسباب تعليق الفعل. إذن إذا جاء ما ظاهره الإلغاء والفعل في أول الكلام، فلك في ذلك خياران، إما أن تنوي ضمير الشأن أو لام الابتداء، مثل كما أشرت ظننت زيد قائم، هنا جاء الظن في أول الكلام وظاهر الجملة الإلغاء، فهنا يقول لك خياران، إما ضمير الشأن تقول ظننته زيد قائم، أو ظننت لزيد قائم لام ابتداء فيعلق الفعل. ثم قال وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، أو في موهم إلغاء ما تقدم، يعني كما أشرت لكم جملة جاء الفعل فيها في أول الكلام وظاهرها الإلغاء. ثم قال والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كدا والاستفهام ذا له انحتم، يعني التعليق لازم في هذه الأحوال إذا جاء قبل جزئي الابتداء ما النافية أو إن النافية أو لا النافية أو لا مبتداء أو قسم، قال كذا والاستفهام أي جاء استفهام، هنا التزم التعليق. ما النافية مثل وظنوا ما لهم من محيص، شوف ما هنا نافية فهنا تعليق. أيضا إن وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن هنا جاءت قبل فبالتالي يكون التعليق. طبعا ثمرا من تعليق أو إلغاء لو عطف على هذه الجملة جملة فإنه يحصل في فيها الإعراب، يعني مثلا لو قلت وتظنون إن لبثتم إلا قليلا والقيامة بعيدة مثلا، فهنا تعطف على المحل لأن المحل إعراب، فيكون القيامة منصوبة وبعيدة كذلك منصوبة لأن المحل معرب بخلاف اللفظ، لكن الإلغاء ما يمكن تعطف عليه بهذا الشكل. لو قلت زيد قائم ظننت وعمر جالس ما تستطيع تنصب ما تعطف، ولهذا الثمرة من التعليق الغاء من ذلك ما يعطف عليه. طيب قال كذلك لا لا النافية، وبعضهم منع لا النافية، كذلك لو جاءت لا النافية فإنها تعلق، ظننت لا أحد موجود، فإذا وجدت لا لا مبتداء كذلك لا الابتداء، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اللام هذه تعلق العمل. أو قسم كذلك القسم، وبعضهم لم يذكر القسم من الأسباب التعليق، لكن كذلك القسم لقد ظننت والله زيد قائم فإنه من أسباب التعليق. الاستفهام كقول تعالى وإن أدري أقريب ما توعدون، همزة الاستفهام هذه كانت سببا لتعليق الفعل. قال كذا والاستفهام ذا له انحتم. وبهذا فرغنا مما يتعلق بدرس هذه الليلة، ونتمم ذلك بإذن الله هذا الباب في الأسبوع القادم قادم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.